سببا لالتزامه واستقامته، حيث انه يوبخ نفسه ويقول سبحان الله انهى الناس عن المنكر وافعله فيستقيم. واما قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم، فمراده ان تجمع بين امرين، لا تنهى وانت وتاتي مثله، وحتى لو فرضنا انه غير مسلم، الانسان الذي يفعل المنكر ويرى المنكر ويجب عليه شيئان، الاول ترك المنكر والثاني النهي عنه. فاذا تعذر الامر الاول نقول يتعذر الثاني؟ لا، الصواب انه يجب على الانسان ان يامر بالمعروف وان كان لا يفعله، وان ينهى عن المنكر وان كان يفعله، ولكن هذا سيكون يوم القيامه اشد عذابا، اشد عذابا، لأن حاله كحال المستهزئ بالله عز وجل وأحكام الشريعة. كيف تأمر بشيء لا تفعله؟ كيف تنهى عن شيء وأن تفعله؟ ما هذا إلا نوع من الاستهزاء والسخرية. ولذلك كان أشد عذابا، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، والأقتاب هي الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان ما لك، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، ولكني آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فيفضح هذه الفضيحة والعياذ بالله. وليعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير تغيير المنكر، ولهذا جاءت النصوص مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء التغيير مقيدا بالاستطاعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لأن هذا عن التغيير لا بد أن يكون من ذي سلطة كولي الأمر مثلاً ونوابه، وكذلك الرجل في أهله يستطيع أن يغير المنكر بيده. الله أكبر. ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم ومن عذابهم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخر. ذكرنا في هذه الآية بحثا مهما فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا أن المعروف يا فراس ما أمر به الشرع إما إيجابا أو استحبابا، كيف أو نهيا، ما أمر به الشرع إما إيجابا أو استحبابا. طيب المنكر يحيى يعني أنكره الشارع، يعني إيش؟ نهى عنه إما تحريما أو كراهة، ولكن إذا كان كراهة فإنه لا يأثم من لم ينكره، وإذا كان استحبابا فإنه لا يأثم من لم يأمر به. اشترطنا لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا،

والله ما أدري، أتوقف فيها. إذا كان لا يحدث فتنة وهو قادر على المنع فأنا أتوقف فيه، لأن لو فرض أن هالمسألة وقعت أن رجلا يمكنه أن يوقف السيارة ويقول فلان نزل المرأة من هذا، هذه وإن حصلت لواحد من الناس قد لا تحصل لآخرين، ثم إن حصلت لواحد من الناس الذين نريد أن نغير عليهم قد لا تحصل لآخرين، فنتوقف من أجل أن نخشى أن العواقب تكون وخيمة من ناس آخرين. نعم. إيش؟ عمل المسلم مع الإذاعات الكفرية نقل الأخبار المسلمين إليهم. أي نعم. الجاسوسية يعني. إيش؟ صحابي. إيه. أقوى الصحابي ينقل أخبار المسلمين اللي هو إلى كفار. هذا جاسوس. هذا جاسوس ما يجوز. والصحيح أن الجاسوس ولو كان مسلماً يجب أن يقتل، يعني لو تأكدنا أن هذا الرجل يجس بأخبارنا إلى أعدائنا وجب أن نقتله. الصحفيين في بلاد المسلمين هم كلهم مسلمين أو أغلبهم مسلمين، ولذا عملون مع إذاعات للنبي فلا بد أن نقل الأخبار إلى هذه الأمكنة، ما يحتاجون إليه من الأخبار ويكون هذه أخبار مسلمين. لكن هل تضر المسلمين وتنفع الكفار؟ قد يكون مجرد أخبار حوادث فقط. كان الجاسوس مسلم. نعم. والله أنت إذا كان الجاسوس مسلم. أي نعم يقسم. أي ما بشك. لأن حاطب رضي الله عنه من أبي بلتعة أو ابن بلتعة إنما منع قتله أنه من أهل بدر. فهذا يدل على أن غير أهل بدر يقتلون. ولا شك أن يقتل، هذا من أعظم الفساد في الأرض. نعم نعم إيه إيه نعم مساعدة الكفار والقتال ضد المسلمين ليس حبا في ليس إيش ليس حبا في دين الكفار، ولكن حسدا للمسلمين، ولكن حسدا. هذا معناه أنه يريد أن يظهر الكفار على المسلمين، هذا لا يجوز. لكن ما رأيكم فيما لو قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين أشد عداوة من الذين يقاتلون معهم؟ قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين أشد عداوة من الذين كان يقاتل معهم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أما تصور المسألة ها؟ طيب هؤلاء قوم من الكفار أعداء للمسلمين لا شك، هناك عدو ثالث للجميع وهو بالنسبة لعداوة المسلمين أشد خطراً من الآخرين، فهل لنا أن إذا أن نقاتل مع هؤلاء؟ لأن هذا العدو أخطر علينا من الآخر الذي نقاتل معه، أو نقول لا نقاتله وليتقاتل الطرفان وليغلب الأشد علينا من الآخر؟ الظاهر أننا نقاتل معه بشرط أن لا نخشى من أن يتقوى الجانب الذين نقاتل معهم ثم ايش ينقلبون علينا، لان هذا وارد، ربما يفعل هذا. هذا وارد انه مثلا اذا قتلنا معهم وقضى على عدوه بمساعدتنا ان ينقلب علينا ويكون كما قال الشاعر خلالك الجو نعم فبيض وصف. نعم هذا